بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. نعم آل الدين في الصفوف أضاعوا فأوحش أربع منهم ومقام حبست ركابي أسأل الرعى عنهم ومن أين للربع الدليل السلام. منازل كانت من يراث بأهلها فأمست عليها هرة وقدامون فلم أر مثلي يوم بانوا مسيما ولا كجفوه ما لهم ما مناهم ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاء بالعهود حرام. فلم ترع يوم عيد مثلا لابن حرة كما لا رعي لابن النجي بما أضع بين أطراف السنة والرضا بحر حشان يوري لضعه أمرًا أصيب فلا ليل مسرات نير ولا قمر في ليل إن سماء فليس أكفا حاربا وتقطع وأرجو لبغين جاء والعيس جزائهم وخيلا رجت تعدو عليها واديا عقرنا فلا يلوى له إرم لجام ألا لا تزال الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يرضيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نصت هذه السورة المباركة على جملة مطالب تتعلق بشخصية النبي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نتسلسل في استيعاب هذه المطالب بحسب ما يتسع له صدر المقام. النبي صلى الله عليه واله طبعا في بدء البعثة كان يعاني من مواجهة شرسة مع تلك العقول المتحجرة والقلوب القاسية، وكانت تتربص به الدوائر وتكييف المكائد وتستغل أي قضية يمكن أن يستغلوها كنقطة ضعف أو نقطة لتوهين النبي صلى الله عليه وآله. المشركون ما كانوا يقصرون في ذلك، ولكن الله عز وجل صدق رسوله الكريم وواصل عنايته بحيث كان واضحا من خلال المعاجز الشهيرة التي فرضت نفسها على العقول وسيطرت على القلوب أن هذا الرجل إنسان غير عادل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا صواب النبي واستقامة النبي في سلوكه سيرة وسريرة كان سببا لإعجاب الجميع وإقناع الكل بأن هذا الرجل حتما مسدد بعناية ربانية. ما كان يفرق أبدا قبل بعثته هذا موضوع يبحثوه العلماء العقيدة، بماذا كان يتدين محمد صلى الله عليه وآله قبل البعثة. إن شاء الله إذا سمحت الفرصة أترك لهذا الموضوع بالتفصيل، لكن على نحو الإجمال النبي صلى الله عليه وآله موحد قبل البعثة بالتأكيد، وأكثر من كون موحد الرسول كان موضع عناية السماء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام ولقد قرن الله تعالى برسوله منذ كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم، فكان مصدقا بالملائكة. وكان النبي في معرض الخطأ أو الخطيئة حتى قبل بعثته لأنه مسدد رجل صنع بعين الله، فما ظنك لما بعد البعثة. القرآن الكريم نزل يؤكد هذه الحقيقة أن الرسول موضع عناية الله عز وجل وأن الله لن يدعه ولن يودعه ولن يتركه أبدا. قد تقتضي منهجية العمل أن الوحي ينزل في مناطق أو في مقاطع معينة، لكن إذا سكت عنه الوحي أياما أو ساعات هذا لا يعني أنه ترك. مشركون ذات مرة غابوا في هذا الموضوع وقالوا أن صاحبه تركه. صاحبه هل يعنون به الله عز وجل أو يعنون به الملك الذي ينزل عليه؟ أي يمكن أن قصده. قالوا تركه. نزل القرآن الكريم يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى. الظل على الهجر. الله عز وجل ما هجرك نهائيا ولا هجرك مؤقتا أيضا. المسألة ما ترتبط بهجر، المسألة ترتبط بتخطيط السماء، كأنه الجماعة كانوا يستعجلون قضية رفعوها للرسول صلى الله عليه وآله، ينتظرون الحكم مباشرة. أحيانا الحكم ما تكون أرضية مهيئة، الحكم الشرعي أرضية ما تكون مهيئة، يحتاج إلى مرور مدة زمن. كثير من القضايا ما تحلها الأحكام لوحدها، تحلها الأحكام بضميمة الزمن، لازم تمضي مدة إلى أن الناس تستوعب الحكم الشرعي أو المسألة الشرعية. الجماعة كانوا يستعدون، الرسول كان ينتظر أمر السماء. انفذلك الثانية في الموضوع لكي يثبت لهؤلاء أن الرسول لا يقول من تلقاء نفسه، يعني ما يوضحه ليس من عندياته كما يقال، إنما هو وحي الله عز وجل. والدليل لو كان من عندك كان رأس المدين، لكن لما ينتظر يعني أنه مرتبط بمصدر غير، فما لم يوحي إليه لا يأتي بشيء من عندك. هذه فضلك أخرى لموضوع السورة المباركة شرعت بالقسم، بالقسم بالضحى والليل إذا سجى. مسألة القسم من المسائل الحساسة في الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية. أنا لما أقسم بأي شيء أقسم، لحظة فرق في المسألة، مرة أقسم يمين حاسمة يعبر عنها، حاسمة تنتج حقوق معينة، يعني مثلا يترافعون إلى القاضي ويتوقف خصم الدعوى على اليمين، يبين على من ادعى واليمين على من انكر. طيب اليمين، اي يمين تحسم الدعوى بحيث الحالف يكسب الدعوى لصالحه؟ اي يمين؟ هنا قطعا فقه القضاء يقول يمين معين، لا كل يمين، وهو القسم بالله عز وجل. اما القسم بغير الله تبارك وتعالى بيحسم الدعوى، هذه نسميها اليمين القضائية. بس اليمين القضائية مرة يمين حاسمة كاملة، ومرة يمين متممة، يعني يقال شاهد ويمين، في نوعين، بس بالنتيجة تحسم، إما تحسم جزئيا وإما تحسم كليا، ما عندنا نقاش. لكن القسم في نفس الوقت يمكن أن يكون بغير الله عز وجل إلا أنه بشرط. الشرط هو أن يؤدي إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنا مرة أقسم بالشمس، الله أقسم لا أنا، قال والشمس وضحاها، قال والفجر، قال والعصر، قال والضحى إلى آخره. القسم مرة أقسم بالشيء معتقدا أنه المؤثر في الموجودات. افتحوا لي أذهانكم الكريمة وضع ثواني، هو ليش القسم أساسا؟ يعني القسم كيف يحسم الدعوة؟ على أي أساس؟ يعني مثلا صنعة معينة، بضاعة معينة، شيء معين يحكم به القاضي لزيد من الناس لأنه مثلا حلف، بأي ميزان؟ على أي أساس؟ المفروض القضية ما تختص بالمسلمين حسم الدعاوى بالقسم مسألة عند جميع المن والنحن، لكن كل مسلم بما يعتقد به. ولذا يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به، أصحاب الملل الأخرى يحلفون بما يعتقدون به. ليش؟ لأن فلسفة القسم أن الذي يقسم يعتقد بتأثير من يقسم به، بحيث إذا كان كاذبا ضربه البلاء. شايف؟ ضربه البلاء، يعتقد بتأثير من يقسم به. القسم لكي يكون له هذا المعنى وتثبت له هذه القدسية، قطعنا لابد أن يكون بالله عز وجل، لأن المؤثر لذاته في الكون هو الله عز وجل، وكل مؤثر فإنما يؤثر بتأثير الله تبارك وتعالى. يعني أنا مثلا أصلي الصلاة، أنا مثلا أفرض رحم الضعيف، إعانة الضعيف فقط تأثير، نوع من التأثير في الساحة العامة. إنسان يساعد إنسان، ينصف إنسان، يعلم إنسان، لكنه نوع من التأثير. أي تأثير لا بد له من مؤثر، لكن أنا لما أؤثر ما أؤثر لذاتي، إنما أؤثر بتأثير الله تبارك وتعالى، لأن الذي مكنني هو الله عز وجل، وإلا أنا ما أستطيع نعم أن أدفع عن نفسي أبدا، يعني بيض أمنا من الضر أبدا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. القسم بغير الله، أما واحد يقسم بالضحى ويقسم بالليل ويقسم بالفجر ويقسم بولي من أولياء الله، مش لازم؟ لازم يكون هذا القسم لا بنية تأثير من تقسم به لذاته، بل يجب الاعتقاد أن المؤثر هو الله تبارك وتعالى، وهذا الشيء بما أنه مؤثر بالواسطة. الله عز وجل جعل الشمس مؤثرة، لكن الشمس مؤثرة كواسطة للشمس. الله عز وجل يمكن أن يعطي أثر الشمس بدون شمس، لكنه شاء بأن يجري الأشياء بأسمائها. والضحى، القرآن الكريم قطعا ما يقصد أن الضحى مؤثر، ولا يقصد الليل إذا سجى مؤثر، وإنما يريد أن يقول أن هذه الأشياء تؤثر بالواسطة، فكأن يريد أن يقول والمؤثر، كأن يريد أن يقول والله، نعم جيدا، لكن أقسم بآثار الله لدلالة على القسم بالله عز وجل. ولذا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لا قسم إلا بالله، وليس لأحد أن يقسم بغير الله، ليس لأحد أن يقسم بغير الله، ولكن لله أن يقسم بما شرع. لكن تسمعنا، الله من حق يقول الرحمن، لكن غيره ومن حق يقول. مقصود الكلمة هذه على تقدير صحة السند، طبعا السند، لكن على تقدير صحة السند، لأن يعني البعض يستدل بها. يقول انت احيانا تقسمون بالاولياء، هذا ما يؤدي الى نوع من الشرك، يعني القسم بالمخلوقات ما في نوع من الشرك؟ لا، ان يقسم بالمخلوقات اذا يقصد ان المخلوقات هي الخالق هي المؤثر من دون الله قد شرك. عندنا واحد الشرك، الحمد لله الكل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليش الحمد للأشياء فوق ما تحتمل؟ مسألة طبيعية، وهذا صحيح مسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ذات مرة قال لرجل: وأبيك؟ قسم بمقام القسم، قال وأبيك. إذن المقصود أنه ليس لأحد أن يقسم بغير الله، وين؟ يعني مين الحاسب؟ يعني بالقضاء. يعني اذا تريد تحسم دعوة بين اثنين ما تنحسم الا بالقسم باي شيء بالله، حتى لو قلت والضحى والليل اذا سجى والفجر وكل الاقسام القرآنية اقسمت بها لحسم دعوة بين اثنين في القضاء فتحسم الدعوة، لا بد ان تحسم بالله. هذا المقصود، ما يقصد انه مطلق القسم هو ممنوع. نعم في نوع من القسم منه، القسم منه لله، هذا اذا اريد به ان المقسوم به مؤثر، والحال لا مؤثر لذاته الا الله سبحانه وتعالى. والشاهد على مشروعية القسم بغير الله بغير القضاء ما رواه مسلم وما قلته لك قبل. هذه ملاحظة على الهامش. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك من القيام، أنت أبدا غير متروك أبدا ولا مهجور، بل إنك موضع عناية الله تبارك وتعالى دائما. الله عز وجل كان يسدد رسوله على مستوى الوحي، كان يسدد رسوله الكريم على مستوى تصرفاته أيضا، ما كان يخطو خطوة إلا وهو مسدد قبله. ولذا صار فعل النبي حجة، النبي لفظ أحاديثه حجة، أحاديثه حجة وفعله حجة. قال صلوا كما رأيتموني وصلي، فعله حجة، يتولى يتتبعه الصحابة كيف يتولى حتى يتولى مثلا يحج، يتتبعون حجا كيف تولى حجة على الإمام، كيف صلى حجة على الإمام، كيف حج، وهكذا في معاملاته، وهكذا في معان تصرفاته الأخرى، في سياسته العامة، في علاقاته، في كل معاملاته. ونحن في رسول الله أسوة حسنة أكثر من هذا. إذا صار شيء بمحضر الرسول أو بعلم الرسول وهو قادر على أن ينهى ولم ينهى، هذا الشيء يكتسب مشروعية، يسمون الأصوليون تقرير النبي، سنة النبي مرة قول ومرة فعل ومرة تقرير. تقرير إيش؟ يعني إقرار للشيء. واحد مثلا نفرض على سبيل المثال يقوم بعمل بعلم الرسول بمرعى ومسمع أو بعلمه، والنبي قادر على أن ينهى وما ينهى، هذا الشيء يكتسب مشروعية. ليش؟ لأن الرسول عليه البلاغ المبين فلما شاف هذا الشيء وما منع منه، يعني أنه ماذا؟ مشروع. وإلا يكون الرسول قد قصر إذا كان المفروض يبلغ ما ذنب، وحاشا الرسول أن يقصر، بل أدى الشريعة كاملة غير منقوصة. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زين، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. لا شك أن الإنسان خلق ليمر بهاتين الدارين الدنيا والأخرى، لكن الفرق الجوهري بينهما أن الله عز وجل جعل الدنيا ممر ومختبر ووسيلة. مختبر خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلغكم رسالته، ليتخبط في تصرفاته. شوف بعض الناس غير متوازن أو مسرف، الله أعطاني غرائز وفسح لي المجال إشباع هذه الغرائز بالطرق المشروعة، ولكن الدنيا ليست كلها غرائز، الدنيا قبل كل شيء رسالة، أنا أحمل رسالتي بالحياة. قال إني جاعل في الأرض خليفة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه وظيفة الإنسان. طيب الرسالة ما هي؟ طبعا لازم يعرف دينه حتى يعرف رسالته، يعني يعرف أحكام الحلال والحرام، ما يحل له ما يحرم عليه، ولا تصور شيء من حياة ما في حلال وحرام أبدا. كل شيء تمارسه في حياتك فيه حلال وفيه حرام، سواء كان هذا الشيء فردي اجتماعي اقتصادي غيره، أي شيء. ما يمكن أن تتصور شيء يخلو من حلال أو حرام. نظام الحلال والحرام نظام شامل وكامل، ولذا أمرنا بالتفقه في دينه. قال تفقهوا في دين الله لو أوتيت بشاب لما أصابه سلام الله عليه. لو أوتيت بشاب لم يتفقه في دين الله لا رجعته حتى يتفقه في دينه. يقول هذا يؤدب حتى يتفقه في دين الله، طبعا ليس نفسا مقصود، يعني اذا توقف تفقه على التأديب طبعا اول شيء يرشد التفقه معرفة مسائل الابتلاء. كل انسان في حياته مثلا موظف لازم يعرف محرمات الوظيفة محرمات الوظيفة، مثلا عامل لازم يعرف ايضا ما يحل له ما يحرم عليه، الرجل المرأة الولد الوالد. التفقه في الحقيقة ما يختص بإنسان معين أو حالة معينة أبدا، والإنسان غير معذور. قسم من الناس يفكر أنه إذا ما يتفقه بالأحكام الشرعية ربما يكون مثلا أقل مسؤولية. يقول تامر يعني من أسأل، إذا أسأل راح أسأل يوم القيامة. لا خلي هالشكل مثلا شكله، إذا صار شيء أنا أعمل برأيي وبعدين الله كريم. لا صحيح الله كريم، بس الله عز وجل وضعنا في الطريق الصحيح للسير الصحيح. ولذا هذا يسأل يوم القيامة مسؤوليتين، يقال له لما لم تعمل؟ يقول لم أعمل. فيوجه إليك سؤال ثاني مسؤولية أخرى، لما لم تتعلم؟ فيسأل مسؤوليتين في ذلك الموضوع. الآخرة إذا هي في واقع الأمر الدار التي جعلها الله عز وجل غاية لنا في مسيرتنا. الدنيا مجرد مختبر، مجرد ممر، مجرد وسيلة لنيل ما عند الله عز وجل. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هو الحقيقة الذي يسبب الصراع والنجاح والحسد والبذل بين الناس، يبغي بعضهم على البعض. الذي يسببه هو التقاتل على الدنيا. التقاتل على الدنيا سبب الرئيس هو نسيان الموت والدار الأخرى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بذكر هادم اللذات. إنسان إذا عرف أن المسألة منقطعة منتهية، الحقيقة جميع مغريات الدنيا تكون عنه. إذا عرف أنها منقضية منتهية جميع المصائب تهون، لأن هي مسألة أيام تنتهي. ولسنا أول دورة جاءت على مسرح الحياة، قبلنا دورات مرت على مسرح الدنيا. يعني الآن الله يدي الأعمار فيكم الأعمار المختلفة، كل واحد سينظر لنفسه. ابن الأربعين ينظر أنه ما هي قيمة الأربعين؟ لو تسأل يقول لك عني بالأمس ولد. اسأل ابن الخمسين يقول لك عني بالأمس ولد، مرت بسرعة. اسأل ابن الستين نفس الجواب، ابن العشرين نفس الجواب. تساوت العشرون والأربعون والستون في الانقضاء. وصلى الله عليه يا أمير المؤمنين حين سئل كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ أو كيف حالك؟ قال كيف حال من يفنى ببقائه؟ من يفنى ببقائه يعني كل ما أبقى أكثر كلما تتصرم أيام العمر، يفنى ببقائه ويسخن بصحته. الله أكبر، ما أروعه. يعني الصحة لا تدوم، لا بد أن تنتهي إلى سكن. فكلما دامت صحتي كلما أرضى إلي سكن. ويؤتى من مأمنه جن ولا الآخرة خير لك من الأولى. الحقيقة هذا العلاج، هذه الوصفة الطبية الروحية لو نتمثلها دائما في حياتنا، مش وقت نتمثلها في مواقع حساسة، يجب أن نتمثل هذه الفكرة، وهي إذا عرضت على الإنسان معصية لله عز وجل، لا رأسا خبراجع نفسه أنه هي أيام تنتهي. ما تشوف أنا أبيع ديني لدنيا. الإمام غير العابدين علي بن حسين عليه السلام يقول ليس لأنفسكم ثمن كالجنة، ليس لأنفسكم ثمن كالجنة فلا تبيعوها إلا بها. يعني حيث أنه تبيع نفسك من أجل شيء آخر، فليكون الجنة هي الثمن. شفت يكون الجنة ثمن تتامى ربطت نفسك بطاعة الله عز وجل. هذا موضع تذكر به تذكر به خادم اللذات، تذكر به الآخرة. إذا عرضت معصية رأسا تذكر أنت أيام تنتهي وجاسف أبدا تذكر. اثنين، إذا اشتدت المغريات إغراءات الدنيا رأسا راجع نفسك أنه لا يفلك الغرور، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك أبدا. ثلاثة، فيما لو اشتد بك البلاء لا تفزع، لا تخرج من طورك، خليك يا جبل بيت الزكريا كما يقال. أيام تنتهي، هل سلوى ومدى قناعتك بما تعتقد؟ هذه سلوى أخرى، سلوى أخرى. الإنسان كلما يكون عنده قوة بما يعتقد راح يصمد في ساحة المواجهة. فالآية الكريمة جاءت لغرض التصعيد الروحي في شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله. ومن آخرة خير لك من الأولى فلا تبتئس ولنعم الوعد بين الموجودين ولسوف يعطيك ربك فترضى. ماذا يعطيك؟ الله أكبر. سئل الإمام محمد الباقر صلى الله عليه وسلم ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ أرجى آية تبعث على الرجاء والأمن. بعض الجالسين كانوا حاضرين قال ما تقولون؟ من باب أن الإمام أراد أن يستكشف مدى يعني رأيهم في هذا الموضوع حتى يبين الرأي العصر. واحد قال آية الشفاعة، واحد قال آية المغفرة، كل من كان شعر. قال عليه السلام أرجع آية في كتاب الله قوله الطعام على رسوله الكريم ولسوف يعطيك ربك فترضى. مطلق عام شامل، وأبرز ما أعطاه الله عز وجل أعطاه الشفاعة، وبعد أعطاه المقام المحمود، أعطاه الله عز وجل العفرة الطاهرة المطهرة التي جعلها الله عز وجل سفينة لنجاة الأمة وجعلهم باب حفظ كما في الحديث الشريف إن أهل بيتي كباب حطة. يعني ماذا؟ من دخلها حطت عنه الذنوب ولكن بشروطها بالتأكيد. ما يعطي شكوك غفران بشروطها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وعده الله عز وجل أنه يعطيه حتى يرضى حتى يكون رضي. ما يكون في نفس الشيء أين في الدنيا؟ في الدنيا من أخرى في كليهما أعطاه في الدنيا المقام العظيم الذي من أبرز وجوه هذا المقام أن خصه بمنزلة. مزايا كثيرة لكن أنا أختار منها هذه المزايا. 124 ألف نبي القرآن الكريم. لاحظ الله عز وجل ما أمر أمم أولئك الأنبياء بأن يصلوا عليهم ولكن خص رسوله الكريم نبيهم بأن أمر أمته بالصلاة عليه. هذه الآية ما لها مقابل في جميع الكتب السماوية ليس لها مقابل وهي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في كتاب أعطاه الله عز وجل سلوفا أخرى ذكرها في هذه السورة المباركة فقال ألم يجدك يتيما فأعوى. كما تعلمون مات أبوه عبد الله عليه السلام وهو في بطن أمه فلم يرى أباه عليه السلام. وعبد الله مظلوم من المظلومين إن شاء الله إذا صلحت الفرصة تحدث عن توحيد آباء الرسول وأمه لأن هناك من أنكر توحيده ونسب إليه الوثنية وحاشاه. عبد الله كان من موحدي قريش عبد الله وعبد المطلب وأبو طالب. والقرآن الكريم من على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعل له هذه الحجور الكريمة هذه المعادن الطاهرة. قال ألم يجدك يتيما فآوى. آواه أولا بعبد المطلب عليه السلام الذي كان حجة من الحجج كما ورد عن الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وكان من شيوخ الموحدين وكان يعتني بالرسول عناية فائقة. المؤرخون يقولون كان إذا جلس عبد المطلب عنده الكعبة المعظمة مجلسه واستقر به المجلس لا يجلس إلى جنبه أحد من قريش أبدا هيبة له الكل يجلس أمامه حتى إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كم من بعدك من تعلمون حتى إذا جاء أجلسه عبد المطلب عليه السلام إلى جنبه فيسأله بعض وجوه قريش أنه لماذا هذه العناية الخاصة؟ قال أما إن له شأن عظيم وستخضع له الرقاب وسيرفع رب هذه البنية ذكره وهكذا رفع الله تعالى ذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. عمره 8 سنوات تقريبا صلى الله عليه وآله فارقه جده عبد المطلب عليه السلام وأصنع وصيته الشهيرة أوصيك يا عبد مناف بعدي أوصى أبو طالب. أبو طالب اسمه علي بن مناف على الصحيح. أوصيك يا عبد مناف بعدي بواحد بعد أهديه فردي. بالفعل قام أبو طالب فعل قيام بهذه المهمة فكان ممن آوى. علاقة الرسول بأبي طالب تحتاج إلى محاضرات في وقت العمر ولعلي أتناولها مستقبلا إن شاء الله. لكن الذي يرجع إلى التاريخ وينظر بعين الإنصاف يتبدى له يتجلى له عظمة أبي طالب وعظمة خدمة هذا الرجل للإسلام والرسول والرسالة، الرجل الذي كان يفدي نفسه من أجل رسول الله، الرجل الذي كان يفدي أولاده من أجل الرسول. يقول لجعفر وقد رأى عليا عن يمين الرسول، فيقول لجعفر صل جناح ابن عمك لا تخلي شماله فاضي، علي عن يمينه وأنت كن عن شماله. ويقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والجود، فالله لا أخذله به ولا يخذله من بني ذو حسبي. هل يمكن أكثر من هذا صراحة؟ لا أخذل النبي، هذا كلام مسلم أو مشرك، ويعترف بنبوته. أبياته الشهيرة أيضا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوصد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضابتهم وابشر بذاك وقر منك عيون، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان جمهورية جديدة. والله بعض الشعراء نسب لهم نصف هذا الشعر، نصف الافق كلمات، لا دلاله على الاسلام، اقل من هذا يدل على اسلام الشاعر، حسب من المسلمين زين ابو طالب، كل هالاشعار ديوان كامل مكرس في الدفاع عن الرسول والاعتراف برسالته مضافا لمواقف، وكل هذا ما شفعنا أن يكون من المسلمين. ليش؟ لأنه أبو علي بن أبي طالب. بالتاريخ مع علي بن أبي طالب حساب، ولكن إلى ديان يوم الدين منذ وعلم الله تشتمل الرسول. قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا إيش؟ الضلال هنا هذا الذي نؤكد عند الإمام أن القرآن الكريم لا نفسره إلا أهله وما يبين الفرق، وإلا مثل كل من عليها فان، هذا واضح ما عليه خلاف، وإن كان يستنبط العالم منها غير ما يستنبطه الإنسان غير العالم، لكن مقصود نبيها مشكلة وين تبين أهمية تفسير المتخصص في مثل هذه الآيات. وجدك ضالا، كيف ضالا؟ ضلال مر بمعنى ضد الهداية، ومر ضلال بمعنى الضيعة. إذا كان بمعنى الضيعة يعني أن قومك ما كانوا يعرفون قدرك حقا معرفة، الله عز وجل هداهم بالإسلام فعرفوا من هو محمد. أنت ضائع بينهم، خلنا نقول حتى في كلمة المعثورة، وعالم ضاع بين جهران، ضالا بالمضى مرة يجي بمعنى ضيعة، فهدى لا هداك، هداهم إليك. اثنين، ضالا لا يعني انك ضال بالفعل، ضال من الضلال ضد الهداية، لكن لا بمعنى انك ضال بالفعل، لا يعني انت لولا هداية الله وعنايته الخاصة لكنت من الضالين. صحيح، ويقول انت بالفعل ضال، صحيح، يعني من قبيل ان واحد يقول الواحد غرقت لولا مثلا فلان، يعني انت غرقت او ما غرقت؟ والنتيجه ما غرقت، غرقت لولا فلان، يقول وجدك ضالا فهدى، يعني بمقتضى الوضع العادي لو الله تاركك بدون عنايه خاصه حالك حال غيرك، لكن من تصنع على عيني، صنعت صناعه الهيه خاصه، فنعم صرت هاديا مهتديا هاديا وصلى الله عليك يا أبا القاسم. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قطعا الرسول صلى الله عليه وآله ما كان من ذوي الثراء، ولكن شاء الله عز وجل أن يغنيهم. لكن هذا الغنى ليس المقصود به الغنى المادي فقط، اسم كبير من الناس لما يقرأ الآية يقول أغنى يعني جعلك صاحب ثروة إلى شكل إلى آخر عمره، ما معروف عنه أنه من الأثرياء أبدا، ليس المقصود هذا. أغناك أولا بالقناعة وبعد، وأغناك عن لئام الناس، الله عز وجل أغناك عن لئام خلقك، وأغناك بالقناعة، ولم يجعل لك عند لئيم حاجة زين ما أخرجك إليهم ويتكفل لك بضروريات، هذا المقصود. وإلا في كثير من الروايات عشان كل تاريخ تلاحظ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان يعيش عيشة زهد في حياته، ملبسه ومعكنه ومشربه ومسكنه، كان يعني يقدر نفسه لضعفة الناس، لأنه رسول الله، لأنه قائد للمجتمع، فكان يقدر نفسه لضعفة الناس. أمير المؤمنين لما كان يسأل بما اقتديت في جهدك، قال اقتديت بحبيب المصطفى برسولين صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أغنى لا يعني أنه صار من ذوي الثراء العديد، ولكن يسرح الفكر أحيانا. كأثر باعتبارك بريته وتجربه، طبعا هذا راح تنعكس على معاملتك للآخرين، يعني أنت ذقت اليتم فأما اليتيم فلا تكفر، لقد ما أروع التفريع، فأما اليتيم فلا تكفر. طبيعي حاشا للرسول أن يكفر، لكن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جار، لتعظيم الخطاب والمضمون يخاطب بها الرسول والمقصود الأمة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هذا ربط بما سبق، إلا أنت ذقت الفقر كما ذقت اليتيم، وجدك عائلا وحسيت مرارة الفقر، مرارة نعم العوز، وبالتالي في وسعك أن تقدر حاجة الفقير أكثر فأكثر. ولذا جاء في حكمة الصوم، من جملة حكمة الصوم أن يحس الصائم بأنا مجوع حتى يرحم الفقير. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حديث بنعمة الله عز وجل مرة يحدث بالنعمة بمعنى يحدث بنعمة الإسلام، وهي أفضل نعمة وأتممت عليكم نعمتي، ومرة يحدث بما أنعم الله تعالى به عليه خصوصا، ومرة المقصود يحدث بالنعمة بأن يعلم الناس، لأنه يتصور نعمة أفضل على الإنسان من نعمة معرفة الله ورسوله وأهل بيته وأحكام الإسلام والتبليغ بهذه النعمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حدث بهذه النعمة. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته لم يهل ولم ينكل أبدا، بل فرس تمام وجوده الشريف من أجل إعلاء كلمة الله في القرآن، من أجل التبليغ برسالة ربه قولا وعملا، وكابد ما كابد من أجل ذلك حتى قال ما أوذي من دين مثل ما أوذيت. أوذي في حياته القرآن الكريم عرض لأنواع من العذاب. نص إن الذين يؤذون رسول الله، العالم في نص عن الذين آذوا الرسول وآذوه في أهل بيته، وكان ذلك أمر على قلبه صلى الله عليه وآله، بحيث أن الرسول بكون دخل عليه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين. يقول الشيخ الصدوق رحمه الله: فما إن نظر إلى وجوههم حتى انفجر ذاكرة. سأله علي عليه السلام فأخذ الرسول شرع يبين ما يجري عليهم من بعده، قال: كأني بعلمتي وقد لقيت ما لقيت، إلى أن وصل إلى الحسين صلى الله عليه وقال: لأن عصابة تدعي أنها من أمتي تعجو على ولدي فتنقله وأهل بيته وأصحابه ونسب نساءه. ثم تأمل قليلا وقال: يزيد لا بارك الله في يزيد. هذا معنى الفريقان، أن الرسول ذكر اسم يزيد ونعم قال: لا بارك الله في يزيد. ماذا صنع يزيد وحزب يزيد زين العابدين كلهم لما خطب بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم: قتلتم عفنتي وقتلتم حرمتي فلستم من أمتي. لما نزل الحسين بكرمة لما نزل قال: ها هنا تقتل رجاله، ها هنا تسفك دماؤه، ها هنا تفرق خيامه. أبدا لا محيص عن يوم خط بالقلم. لأن جواب الحسين عليه السلام قيل لما وصل إلى منطقة كربلاء توقف كما توقف جواد رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل المدينة في القصة المعروفة على الناقة، لأن كل واحد من الناس كان يتمنى من ينزل عنده، قال: دعوها فإنها مأمون. كذلك الحسين قال: دعوه فإنه مأمور. إلى أن وصل أرض كرم الله توقف الجواد ابن أبتلت الحسين، قال: أخبروني ما اسم هذه الأرض؟ قيل: اسمها كربلاء. لقد قيل: اسمها نينوى. قال: وهل لها اسم آخر؟ قيل: اسمها الطف. هل لها اسم آخر؟ قيل: كربلاء. فدمعت عينها وقال: أرض كرم الله. لهذا أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا محيص عني خط بالقلم، انزلوا ها هنا وحق ركبنا ومناخ راحلنا، ها هنا تقتل وجوهنا وتسحق دماؤنا وتفرق خيامنا ومن أمامنا تسمع النساءنا. قال له أبو الفضل العباس عليه السلام: أنت أبا عبد الله، والله لأنعمنك عينا لا يصل إليك ولا إلى حرمك شموع وفينا عرق ينهض. قال له أخي أبا الفضل: أنت تعلم أني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برماء، والله ما لنفسي أهلي ولا لها من البخل أبكي، ولكن أبكي لبنات رسول الله. قال له قلب من الحضام والحزن مفتوت، تدري بخوك حسين ما يراد من الموت، حزني على سلب الحريم وحرق البيوت، كما ارملا تبقى عقوب علي سليم. يا أبا عبد الله يا مغلوب كربلاء ما حاجة أحزاني لجيل ذبحة رجالي أجل يا أبو فاضل على ضيعة عيال مش حال زينب لا بقات من غير والي نتحير بيتا مدوش وغني مع معاكبة حصل يوم عاشورا حيث قتل الرجال نبح الأقبال أحرقت الخيام وسميت زينب وأخوات زينب جينا من شهد كربلاء مضيعين بها قال زينب عشرين الشراها ولالها وحيد فزع شان حاجبهم ابشع وقطع جنان الشد وانا ابو فاضل رجل ما تدلون الشريعه وين ولذا لما التقى الامام الشداد عليه السلام بجابر بن عبد الله الى انصاره اليوم العشرين من صفر قال له يا عم يا جابر هؤلاء قتلت رجالنا هنا ذبحت اقبالنا هنا احرقت خيامنا جابر يا عم بهذا يمشان ذبح وحسين وهل العدوان يا ايها الامر شريد من عايها يا العدنا يا حتى الرضيع عند بحر شايا شقل لك يا جابر ما الإرسال على وجوه الفر للنسوان حسب آل بالكان وليان لقل وضحايا على السلطان أحيما ضائعات بعدك ارجع عنا يا الله اخذ اللهم حوائجنا شاف مرضانا امنا في اوطاننا لا سيما هذا البلد الكريم اللهم اشف عنه وذويه واهله كل شر ومكروه تقبل منا والساده المؤسسين والسامعين باحسن القبول وبلغ اللهم ارواح الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه والسلام.